بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى، قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله عز وجل. قوله: باب الكرم والجود. الكرم والجود والسخاء ألفاظ متقاربة من حيث المعنى، ومعناها المجمل بذل المال عن طيب نفس ورغبة، أي أن يبذل الإنسان المال رغبة وعن طيب نفس، بحيث أنه لا يتبع بذله وإنفاقه منة ولا غير ذلك. وقوله: ثقة بالله عز وجل، أي ثقة بوعده وأن الله تعالى يخلف على من أنفق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل في سورة سبأ: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما أنفقتم من شيء، أي ما بذلتم من مال، سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن قوله من شيء نكرة فتشمل القليل والكثير. وما أنفقتم من شيء، وهذا شامل للنفقة الواجبة كالزكاة والنفقة على الأهل والأولاد، وشامل أيضا للنفقة المستحبة كالصدقة والهدية وغير ذلك. فهو يخلفه، أي يعطيكم بدلا وخلفا عنه، وهذا البدل في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فبما يحصل من الثواب والأجر، وأما في الدنيا فإن إخلاف الله عز وجل يكون كمية وكيفية. أما الكيفية فأن يزيد في مال هذا المنفق، وأما كيفية فأن يبارك الله تعالى في ماله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يناديان: اللهم أعطِ منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكا تلفا. ففي هذه الآية دليل على الحث على الإنفاق في سبيل الله عز وجل وفي وجوه الخير. وهذا المال جعله الله عز وجل قياما للناس، فينبغي للإنسان أن يحرص على تحصيله أولا بالطرق الشرعية، فليس الحلال ما حل في اليد، وإنما الحلال ما اكتسبه الإنسان عن طريق شرعي. ثم يحرص أيضا على أن يبذله وأن ينفقه فيما يرضي الله عز وجل، لأن حقيقة مال الإنسان هو ما بذله وما تقرب به إلى الله، وما يخلفه بعد ذلك فهو مال للوارث يقتسمه الورثة ولا ينتفع به شيئا. ولهذا قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. فالإنسان إنما ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. والإنفاق في سبيل الله له طرق متنوعة، منها أولاً أن يتصدق به صدقة منجزة فيعطي الفقراء والمساكين والمحاويج وما أشبه ذلك، ومنها أيضاً أن يوقفه، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والوقف من الصدقات الجارية التي يجري نفعها للموقف في حياته وبعد مماته. والمقصود بالوقف أمران عظيمان: الأمر الأول انتفاع الواقف بما يحصل له من الأجر والثواب، والثاني انتفاع الموقوف عليه بغلة هذا الوقف. من إنفاق المال أيضا في طرق الخير بناء المساجد، أن يبذله في بناء المساجد، فإن فيها أجرا عظيما وثوابا جزيلا، لأن المساجد فيها القائم لله عز وجل، فيها المصلي الراكع والساجد، فيها القارئ للقرآن، فيها المتعلم والمعلم، كل هؤلاء يحصل للباني من الأجر بقدر ما عملوا في هذا الموضع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. من إنفاق المال في طرق الخير أيضا أن يبذله في المصالح العامة، من بناء المستشفيات والمراكز الصحية التي يحتاج إليها الناس، فقد يكون فيها من الثواب والأجر أعظم مما في المساجد، ولا سيما المراكز الطبية المتخصصة، لأن الإنسان قد لا يكون مضطرا إلى المسجد، فكل الأرض مسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن قد يكون مضطرا إلى العلاج فيبني هذا المركز المتخصص الطبي، فيكفي الناس مؤونة السفر والمشقة في الذهاب والمجيء. من إنفاق المال أيضا في طرق الخير الوصية، وهي تكون بعد الموت، بأن يوصي بشيء من ماله يكون بعد موته، وأفضل قدر يوصي به إما الخمس وإما الربع. الثلث جائز ولكنه ليس بأفضل، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت ما ارتضاه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. واختار ابن عباس رضي الله عنهما الربع، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فكأنه أجاز الثلث على غضاضة. فالمهم أن الإنسان يحرص على بذل ماله فيما يقربه إلى الله عز وجل وفي وجوه الخير، وكلما كان ما بذل فيه أحوج كان الأجر أعظم عند الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.